عباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليلة البارحة علمنا ما قص الله تبارك وتعالى من حال المشركين الذين ناوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كان همهم الحياة الدنيا فقط وأنه لا حظ لهم في الآخرة عند الله يوم القيامة. بين الله تعالى حالهم في الدنيا وأنه جل وعلا لو أراد أن ينتقم منهم وأن يعجل لهم العذاب لفعل، ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن لا يعجل بالعذاب بل يؤخر إلى يوم المعاد إلى يوم القيامة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لشأن هؤلاء القوم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي قول الله تعالى وإن الظالمين لهم عذاب أليم إخبار من الله جل وعلا أنه سيعذب هؤلاء عذابا أليما لأنهم ظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم، ظلموا ربهم بعبادتهم غير الله تبارك وتعالى. وقد وصى لقمان ابنه وقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم ظلم العبد ربه. وكيف يظلم العبد ربه؟ يظلم العبد ربه الذي خلقه فسواه والذي أحياه. يظلم ربه لأن يجعل لله ندا والحال أن الله تعالى هو الذي خلقه يجعل لله مثيلا يجعل لله شريكا يشارك الله جل وعلا غيره في عبادته وطاعته. جاء عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وعدي بن حاتم عربي تنصر، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب النبي به إلى بيته. وبينما هما في الطريق قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حاتم عربي ذكي فاهم عاقل علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني، وكان على عنق علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه سلسلة من ذهب فيها صليب، ولهذا قرأ رسول الله هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، نحن لا نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ أحباركم ورهبانكم هؤلاء ألا يغيرون شرع عيسى فيجعلون الحرام حلالا فتتخذونه حلالا، ويغيرون الحرام يجعلون الحلال يجعلونه حرام فتتخذونه حراما؟ قال: بلى، هذا أمر واقع حاصل. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم طاعتهم وقبول أوامرهم وهي مخالفة لأمر الله، وسلوك الطرق والمناهج التي أتوا بها وهي مغايرة لهدي الله ولهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يطاعون ويقبل منهم، هذه هي العبادة. فالعبد إذا أطاع غير الله، والله تعالى ما خلقنا إلا لطاعته، هذه قضية يا أخوان هامة والله ليست بالبسيطة. الله ما خلق الخلق، ما خلق بني آدم إلا ليقوموا بعبادة الله جل وعلا، إلا لنعبد الله، لنطيع الله، لنوحد الله تعالى بالعبادة، لا نعبد سواه. كل ما يسمى عبادة لا يشرف إلا لله جل وعلا. يا إخوان، غير ما مرة أقول إن معاذ ابن جبل ذهب إلى بلاد الشام، وجد الروم، وإذا بلاد الشام الروم يسجدون للعظماء، يسجدون يضعون الجباه في الأرض للعظماء، ونحن في شريعتنا أن الجبهة توضع في الأرض لله. إذن هذه عبادة، السجود عبادة، الركوع عبادة، الطواف بالبيت عبادة، الدعاء عبادة، سؤال الله عبادة، الاستغاثة والالتجاء إلى الله عبادة. فكل ما كان عبادة لله لا يجوز للمؤمن أن يفعله لغير الله، ومتى ما فعله لغير الله فليعلم تماما أنه ظلم الله تعالى وتعدى على حقه. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام للرجل، قال النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه. يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. أنا لا أدري يا رسول الله، علمني. قال: حق الله على العباد، الحق الذي أوجبه جل وعلا على خلقه وعبادته، أن يعبدوه. ما معنى يعبدوه؟ يصلون يصومون فقط؟ لا، يصلون لله، يصومون لله، يذبحون لله، ينذرون لله، يسجدون لله، يطوفون ببيت الله، يسألون الله ولا يسألون غير الله، يستغيثون بالله ولا يستغيثون بغير الله جل وعلا. هذه عبادات لا تصرف إلا لله. ولهذا قال القائل: معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تجريد الإخلاص لله، تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل ما سمي عبادة لا يشرب إلا للرب. ولهذا لما ذهب معاذ ورأى أن الروم من تقديسهم للعظماء يسجدون للعظماء ويضعون الجباه في الأرض للعظماء، قال: إن النبي أحق بالسجود من هؤلاء. النبي عظم لا يعظم هؤلاء العجول العلوت، هؤلاء عنود لا يستحقون التقديس والتعظيم، وإنما النبي رسول الله والمصطفى الذي اختاره الله أحق بالسجود من هؤلاء. فلما أتى إلى المدينة رضي الله تعالى عنه هم واستعد ليسجد للنبي، وضع الجبهة بالتراب للنبي. معاذ حاشا أن يعتقد أن النبي خالق، أن النبي رازق، أن النبي محيي، أن النبي مميت. معاذ لا يعتقد هذا الاعتقاد. معاذ رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة. معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة. معاذ رضي الله تعالى عنه من ضمن حفظة كتاب الله من الصحابة. أبي بن كعب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك سالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء جمعوا القرآن وفهموه، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأوا الآية لا يتجاوزونها حتى يعلموا معناها ويعملوا بما فيها. فلا نتهم معاذ رضي الله تعالى عنه بأنه يعتقد أن الرسول خالق رازق محيي مميت مدبر للأمور، لكنه دخل من باب الإجلال والتعظيم. ما دام أن هؤلاء يعظمون علوجهم نحن نعظم رسول الله، لكن نعظم رسول الله بأي شيء؟ أراد أن يسجد فنهره النبي وقال له ما هذا يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالذين يعبدون غير الله والذين يأخذون حق الله ويصرفونه لغير الله، كما قال النبي لمعاذ حق الله على العباد أن يعبدوه. يا عرب يا عرب، إن الله أنزل القرآن بلغة العرب، ولغة العرب فصيحة جليلة عظيمة. كلمة أن يعبدوه يعني أن يخصوه بالعبادة، هذا معنى أن يعبدوه، يعني أن لا يعبدوا غيره معه، بل الواحد المطلق الذي يعبد ركوع سجود ذبح نذر دعاء ابتهال استعانة استغاثة هي للرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا إله إلا هو. فهؤلاء ظالمون. أخبر الله بأن هؤلاء الظالمين من مشركي قريش وأضرابهم، سواء كانوا من العرب القدامى أو من العجم أو من هذا القرن أو قبل هذا القرن، كل من ظلم ربه فعبد غيره أخذ حق الله وصرفه لغير الله. اسمعوا هذا الخبر، خبر عظيم مهيب مخيف. الله يقول إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الأسلوب عند العرب عظيم. أنا إذا أردت أن أخبر خبر أقول الظالمون لهم عذاب أليم، الظالمون لهم عذاب أليم. تارك الصلاة كافر، هذا خبر. تارك الصلاة كافر. محب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. لكن إذا أردت أن أؤكد الخبر بأساليب العرب أقول إن تارك الصلاة كافر. هذا الأسلوب يؤدي معنى غير المعنى الأول. المعنى الأول خبر تارك الصلاة كافر في لغة العرب. إذا أردنا أن نؤكد الخبر ونقويه في ذهن السامع أقول إن تارك الصلاة كافر. إن حرف توكيد ونصب. أريد أن أؤكد الأمر أكثر وأكثر، والله إن تارك الصلاة كافر، والله إن تارك الصلاة كافر. هذا المعنى يزيد ويفوق على الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني يزيد على الأسلوب الذي قبله. تارك الصلاة كافر، إن تارك الصلاة كافر، والله إن تارك الصلاة كافر. زيادة، والله إن لتارك الصلاة كافر. أكثر وأكثر وأكثر. فالله جل وعلا يخبر بأن الظالمين المشركين الذين يعبدون سواه ويعبدون إن عبدوه عبدوا سواه فهم مشركون، عبدوه عبدوا سواه ولم يعبدوه مشركون. بعد هذا الخبر الحق الصدق الذي لا بد أن يقع، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الكبائر من أولها وآخرها إلا كبيرة الشرك الله تعالى إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها، وإن عذب صاحبها لا يخلده في النار إلا كبيرة الشرك، فإن كبيرة الشرك يخبر المولى جل وعلا أنها لا تغفر، لو صلى لو صام لو حج لو زكى لو عمل ما عمل فإن هذا العمل كله يذهب هباء منثور، لأن الله جل وعلا قال إن قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسمعوا يا إخوان، نحن اليوم في هذا القرن وفي هذه المجتمعات من العرب الجاهلية من كانوا يعملون أعمال خير لا نبلغ عشر معشاره، لا نبلغ عشر معشاره من هؤلاء القوم الكرماء العظماء، عبد الله بن الجدعان، عبد الله بن الجدعان قرشي في مكة له قدر كبير يطعم الضيوف، قصي بن كلاب مجمع جد النبي عليه الصلاة والسلام جمع العرب وأتى بهم إلى ناحية الكعبة، كانوا متناثرين هنا وهناك جمعهم وأدناهم من الكعبة وفرض عليهم أشياء، فرض عليهم السقاية، فرض عليهم الرفادة، جعل دارا للندوة، جعل من بنيه من يقوم بحمل اللواء. الجماعة الذين يقومون بالسقاية ما عملهم؟ يسقون الحجيج مجانا، يعملون الأحواض الكبيرة ويضعون فيها الماء ويأتون بالسويق والزبيب ويبتونه، فكل من وطئت قدماه مكة أكل وشرب من هذه السقاية والرفادة، الرفادة البيوت التي فيها التي أعدت للطعام. من يفعل منا هذا اليوم إلا ما وفق الله تعالى الدولة من القيام به، لكن أفراد كانوا يفعلون هذا. يوم التروية سمي يوم التروية لأنهم يروون الماء، اليوم الثامن يأخذون الماء من مكة إلى المشاعر إلى مزدلفة إلى عرفة حتى يسقوا الحجيج مجانا ولا قرش ولا فلس. ونحن اليوم لو قال لي أين الطريق لا أقول له الطريق هنا، ولو رأيته يتلظى يموت عطش والله لا أفتح ثلاجتي وأعطيك أسفنا حتى يعطيني قرش ولا ريال ولا يتوكل على الله، لكنهم كانوا على هذا الحال. فسئل عن عبد الله بن جدعان إيش موقفه هذا العمل الجليل الذي كان يعمله، أيجازيه الله عليه يوم القيامة ويغفر الله تعالى له بسبب هذا العمل الذي كان يعمله يوم القيامة؟ يا أخي خضر كبير لا يتناول الله منه إلا إذا صعد على بعير، معناه أنه إناء خضر كبير جدا، رجل واحد يقوم بهذا، لكن ما نفعه يوم القيامة؟ قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا أخي لا تضح من الكلام الذي أقول لك، أقول لك لتحذر من الشرك، الشرك موجود في هذه الأمة، الشرك موجود. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في الشرك فأنقذهم الله تعالى برسول الله فعلموا الشرك، ولكن عمر رضي الله عنه يخشى من الأجيال التي تأتي، فإذا أتت لا تعلم الشرك فتقع في الشرك وهي لا تعلم. اضرب لي مثل، اضرب لك مثلين اثنين فقط ولا اخير لانه طيل عليه. المثل الاول، اذهب لزياره الاولياء والصالحين، وزياره الاولياء والصالحين امر مشروع، كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره. فاذا ما ذهبت الى قبور الصالحين والاولياء المقربين اطوف بالقبر، ولا يطاف الا ببيت الله، اطوف بالقبر وانا استشعر ان هذه قربه وطاعه، واستلقي على القبر واخذ من التراب وابكي واصيح وانوح، والامر الذي افعله من الذل والخضوع والخنوع والله لا افعله اذا وقفت بين يدي الله. حذاري من هذا العمل. امر ثاني، على رقبتي او رقبه ولدي سن فيل، جلد ذيل، حبه بركه، ملح اسود كمراني، ملح ابيض، هذا الملح يدفع العين، جلد الذيب ينفع من السحر، سن العاج ينفع من كذا. من تعلق تميمة فلا أتم الله لا، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لا. الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا قال النبي. أذهب إلى ساحر أخذ منه حجاب، هذا الحجاب لا أدري ماذا فيه، أخذ مني نقودي وإذا به أبو معشر الفلكي وأسماء الجن وقرآن مقلوب مكتوب بدم الحيض والنفاس وما إلى ذلك شرك. من أتى حرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ظلم لله تبارك وتعالى. هؤلاء الظالمون الذين أخبر الله عنهم بأن لهم عذاب أليم، يقول وإن الظالمين لهم عذاب أليم، هذه نكرة، عذاب نكرة، عذاب غير محدود غير مبين بنوع، وإنما هو عذاب عظيم أليم كبير، نسأل الله العافية والسلام. ثم صور الله تعالى حال هؤلاء الظالمين تصويرا بليغا متى ما كانوا يوم القيامة، لأنهم يبعثون من أجدادهم ويجمعون عند ربهم، وكل الخلق مجموعون وقائمون لرب العالمين يوم القيامة، مؤمنهم وكافرهم، عربهم عجمهم، إنسهم جنهم، صغيرهم كبيرهم، حيوانهم دوابهم، الكل يجمعه الله جل وعلا في صعيد واحد يوم الحساب والجزاء، يوم الحساب والجزاء. فإذا بعث الله تعالى عباده خلقه ومنهم هؤلاء الظالمون، انظروا إلى التصوير الذي ذكره الله تعالى. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقد جاء في الخبر أن من مات قامت قيامته، بمجرد ما تزهق الروح وتخرج قامت قيامة العبد، مؤمن أو كافر. المؤمن إذا مات وقامت قيامته أخذت روحه وضعت في حريرة وصعد بها إلى السماء ولها رائحة زكية لا تمر على سماء إلا وقالت ملائكة تلك السماء ما هذه الرائحة الطيبة. سبع سماوات طباق. الملائكة الذين أخذوا هذه الروح الطاهرة الطيبة النفس المطمئنة التي يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة الراضية المرضية عنها رضي عنها ربها تأخذها ملائكة الله ويصعدون بها إلى السماوات حتى يبلغوا إلى الرب جل وعلا، ثم يعودون بها إلى الأرض عندما يدفن ويوضع في قبره. وأذكركم أن في هذا الخبر أيضا دليل على علو الله تعالى، دليل على علو الله، لا كمن يقول إن الله تعالى لا يجوز أن نصفه بالعلو. الملائكة ملائكة الموت يأخذون الروح يصعدون بها إلى السماء الأولى. السماء فوقنا يا إخوان، السماء ليست تحتنا، السماء الأولى فوقنا وفوقها السماء وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، وبعد ذلك ما علمت فوق السابعة بحر، بحر مسيرته 500 عام فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق البحر كرسي، فوق الكرسي الأوعال، فوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. الملائكة تصعد بهذه الروح الطيبة إلى أن تبلغ إلى ربها جل وعلا، فيأمرهم الله تعالى بأن يعيدوها إليه وأن يفرشوا له في الفردوس والجلوس ويأتي من روح الجنة وريحانها ونعيمها إلى أن تقوم الساعة. العكس بالعكس، الروح الأخرى الشقية الظالمة العتية الجاهلة الصادة الناهية عن الله تعالى يخرجون الروح كما يخرج الشوك من السفوف. إذا كان الشوك في الصوف تريد أن تخرج الشوك من الصوف كيف يخرج؟ بعسر وشدة، يضعونها في صوفها يصعدون بها إلى علي إلى السماوات السبع، لا يمرون بها على سماء إلا وقالت ملائكة تلك السماء ما هذه الروح الخبيثة المنتنة، فيأمر الله تعالى بأن يوضع في السجين، وإذا وضع في القبر فتح له مقعده من الجنة ومقعده من النار. هذا مقامك في الجنة لو كنت على تقوى من الله، ولكن لما كان بالعكس هذا المقام مقامه من النار يأتيه من سمومها وعذابها إلى يوم القيامة. صلى الله العافية والسلامة. إن القيامة تقوم للعبد من حين أن يموت يظل في القبر على هذا الحال، إن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم روضات الجنات، إن كان بالعكس فالعكس، إلى أن يأذن الله جل وعلا بزوال العالم وينفخ الملك في الصور فيبيد الله تعالى ويذهب هذا العالم والعوالم المدة التي يشاءها الله تعالى. بعد ذلك يأمر الله تعالى الملك بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقومون من أجدادهم قبورهم حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده، لا أطيل عليك الكلام، يقومون للحساب والجزاء، للحساب والجزاء، تتطاير الصحف، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، لأننا الآن في الدنيا ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، مسجلان كما يسجل المسجل ما تتكلم به، كذلك رقيب عتيد يسجلان بالقدرة الإلهية، فكل ما يتكلم المرء به يسجل، وكل ما يعمله يصور. المشهد يؤخذ، المنظر يصور، والله عمل خنا واغتنم فرصة الجار، كافر دخل الدار أفسد الأولاد النساء والبنات، حل الإزار، صور، سجل. عندنا اليوم علم بصمات، وعندنا علم تصوير وتلفاز وكذا وكذا، كل هذه قرائن وكل هذه أشياء تزيدنا يقين وإيمان بما أخبر به النبي، وقد أخبر قبل 15 قرن أنه إذا ما كان يوم القيامة ينصب لكل غادر اللواء علم ديرا يراه الأولون والآخرون، هذه غدرة فلان بن فلان، منظر، مشهد، مسجل. هؤلاء الظالمون تراهم يوم القيامة مشفقين مما كسبوا، لأنهم ما كسبوا عملا صالحا، وإنما كسبوا شركا بالله، بعدا عن الله، عدم طاعة لله، سدود عن الله تبارك وتعالى. ولهذا تراهم مشفقين خائفين وجلين. المشركون منهم لا يريدون حوض رسول الله، لأن هذه الأمة كلها ترد حوض النبي وتشرب منه، فإذا كان من الأمة مشرك كافر لا يشرب من حوض رسول الله، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. المنافقون يأتون يريدون أن يشربوا، والمنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر يريدون أن يردوا من الحوض، فإذا وردوا وقربوا منعتهم ملائكة الله وزادتهم أولى لا يشربون. يحتج رسول الله، أولى أصحابي يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بعلامة، بياض الوجه، بياض القدمين. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يا ويل من لا يتوضأ ولا يصلي، الذي لا يتوضأ ولا يصلي لأنه قيل له الصلاة رياضة، الصلاة رياضة، وما دامت الصلاة رياضة أنا أساوي الرياضة صباح مساء، وأنا مشترك في بعض الأندية، إذن علام الصلاة لا داعي للصلاة، الصلاة رياضة وتدريب، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة مدها إلى السماء، الصلاة من عظمها وعظم قدرها ما شرعها الله على النبي في الأرض، وإنما دعا الله نبيه إليه، دعي إلى ربه وذهب إلى السماوات السبع، جاء إليه أمين هذه الأمة ورقى به إلى أن بلغ السماوات السبع، وإلى أن بلغ سدرة المنتهى، وتوقف جبريل عند سدرة المنتهى، وأتي النبي بمصعد رفرف صعد عليه حتى بلغ إلى موضع سمع فيه كلام الله، وفرض الله عليه 50 صلاة، وبعد ذلك جعل الله 5 صلوات. هذه الصلاة تهاوننا بها، ما حرصنا عليها، تساهلنا، جهلنا، قلنا إنها رياضة، قلنا إن تطهير القلب يكفي عن كل شيء. أنت يا أخي طهر قلبك، إذا طهرت قلبك صليت، ما صليت، صمت، ما صمت، هذه أشياء ثانوية، العبرة بتطهير القلب. الذي ما يصلي ليس بطاهر القلب، كذاب، ما طهر قلبه بامتثال أوامر الله، يطهر قلبه معي؟ الذي ما طهر قلبه بطاعة الله وامتثال أوامري واجتناب نواهيه هذا يراعي فيه وفيه إلا وأذمه؟ لا ربي. هذه الصلاة يا إخوان علينا أن نعنى بها عناية تامة، نحن مقصرون فيها. الوالد لا يصلي، الزوجة لا تصلي، الولد لا يصلي، البنت لا تصلي، المجتمع خليه على رب البريات فقط. مدنية حديثة شغلتنا، مدنية زائفة كاذبة، والله ما بلغنا من المدنية شيء، لا وصلنا كعب ولا كلاب، وإنما مدنية تقليد أعمى، تقليد أعمى. مدنية أدتنا إلى أن نكون أذياد. يوم أن كان المسلمون سادة قادة، صاروا سادة قادة بطاعتهم لله، بإنابتهم لله، باستقامتهم على أمر الله. ولما ذلوا لله أذل الله لهم كل شيء، ولما عصوا الله وقدروا غير الله ولاذوا واعتمدوا وتوكلوا على غير الله، الله جل وعلا تخلى عنه. ومن توكل على شيء تركه الله وهو وشانه. فلا يكون المؤمن عزيزا كريما، ولا يكون المؤمن متحضرا مدنيا إلا إذا قام بأمر الله. فإن لم يقم على أمر الله فلاعلم أن الله تعالى قد قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيرنا وبدلنا، ولما غيرنا وبدلنا غير الله تعالى حالنا وأصبحنا إلى هذا الوضع المجري الذي لا يرضي الله ولا يرضي كل عاقل ولا يرضي المسلمين. الخلاصة: يقوم الظالمون وتراهم لهم علامة. المنافقون من هؤلاء الظالمين يريدون أن يشربوا من الحوض، الملائكة تمنعهم. يحتج رسول الله: أما رأيتم بياض الوجوه والأقدام؟ لما تمنعهم من شرب الحوض، من الشرب من الحوض؟ الملائكة تقول للرسول: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، هؤلاء أدعياء، هؤلاء عاشوا في المجتمعات الإسلامية وانتسبوا إلى الإسلام، وهم سب على الإسلام، هم سب على الإسلام، ما عرفوا حقيقة الإسلام. يوم مسلم ويوم يهودي ويوم نصراني ويوم مجوسي، وكما يسير الحال هو يسير. يوم يصلي ويوم لا يصلي، وعشر أيام وكذا وكذا، ويسب الله ويلعن الله ويلعن النبي ويلعن الإسلام ويلعن الملة. إسلام إيه هذا يا جماعة؟ على إسلام من يسب الملة مسلم، من يسب الله مسلم، من يسب النبي مسلم، من يقول يا فلان اقرضني 1000 ريال، اقرضك 1000 ريال، اي اقرضني 1000 ريال لله، اذهب لربك يعطيك، هذا مسلم؟ والله لو نزل ربك الى الارض ما اعطيك، هذا مسلم؟ هذا مسلم؟ يقول ما عندكم الا صلاه ومحمد ومحمد، وكل شيء جاء به محمد. محمد هذه هي كلمة سهلة تقولها محمد؟ أنت ما تستطيع أن تقول لرئيس أو عظيم تنادي باسمه إلا وتقول له سيادة وعظمة وفخامة وجلالة وما إلى ذلك، وتأتي إلى سيد الخلق الذي ما ناداه الله تعالى باسمه، وكل الأنبياء يناديهم الله تعالى بأسمائهم: يا موسى، يا عيسى. وهذا النبي الله تعالى يقول ينادي بالعبودية: أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي. ولا يقول له يا محمد. أنا أتجرأ غيري وأقول ما عندكم إلا محمد ومحمد ومحمد، وكلام من هذا؟ أيصدر هذا الكلام من قلب مؤمن؟ لا يا قوم. هؤلاء يوم القيامة تذودهم الملائكة من الشرب من الحوض. قد تكون أسماؤهم عمر، بكر، خالد، محمد، اسم إسلامي، ولكن العمل ليس إسلام. فلهذا تذودهم الملائكة، يحتج النبي: أصحابي، أصحابي، أين تذهبون بهم؟ تقول الملائكة: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. في هذا الموقف بعدما يبعثون ويقومون لرب العالمين ينزل الله ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق كله بالخلق كلهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعد ذلك ملائكة الثانية يحيطون بالأولى بجانب ملائكة الأولى والخلق الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة يؤتى بالنار بالصراط بالميزان. ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يومها ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ويدخل في هذا ظلم العبد نفسه. خالف الله تعالى بارتكاب بعض الكبائر غير الشرك، ظلم أخاه، ظلم أرمل، تعدى على حق مسلم، عمل كبيرة من الكبائر وظالم، ولكن ظلمه دون ظلم الغير. ولهذا هؤلاء الظالمون أيضا في هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجه وصاحبته وبنيه وبنيه فرار شردة لا يريد أن يراه ولده ولا زوجه ولا أخوه ولا أخته. لما؟ لأن لا يأخذ بتلابيبه: يا رب أنا لي عند هذا حق، أبي أنا لي عنده حق، خذه مني يا ربي. هذا اليوم يوم نفسي نفسي، يوم نفسي نفسي. إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه واقف عند جنبتي الصلاة يقول: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. فهؤلاء الظالمون النوع الآخر كذلك تراهم مشركين عند ربهم، ولكن حالهم ليس كحال أولئك القوم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، فازوا بالعمل الصالح الذي عملوه في هذه الدنيا. في هذه الدنيا كان الناس يستهزئون بهم: أبو صلاة، ثم أبو صلاة، هذا أبو صلاة، أبو صدق، يقول لك أبو صدق يعني أنه يصدق ولا يكذب، أبو صيام، هذا المدروش، هذا المخوخ، هذا الذي يذهب إلى المساجد، هذا الذي يذكر الله، هذا الذي يقرأ القرآن. أنتم شغلتمونا بقراءتكم وصلاتكم، إن كانت الجنة لكم ادخلوا الجنة، نحن لا نريد هذه الجنة. هكذا يقال، هكذا يقول البعض: إن كانت الجنة لأمثالك أنا لا أريد هذه الجنة، ادخلها فيها وحدك، لا أريد جنة الله. لكن هؤلاء المتقين المؤمنين الذين عملوا الصالحات في هذه الدنيا عندما عملوا العمل القليل زكاه الله وطهره ونماه وزاده الحسنة بعشر أمثالها، بمئة ضعف، بأضعاف كثيرة يوم القيامة. هؤلاء لهم ربات الجنات، هؤلاء الذين أبو قرآن الذي يقرأ القرآن يقال له تعالى يوم القيامة: ارقى وارقى، اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، افعل. الدرجات العالية على حسب قراءتك. الجنة لها أبواب: باب للمصلين، باب للصوام يسمى باب الريان، باب للمتصدقين، باب باب باب باب. أهل الصدقة يدخلون من باب الصدقة، أهل الصيام من باب الصيام، أهل الصلاة من باب الصلاة، أهل كذا من باب كذا، ويصعدون الدرجات العالية عند الله تعالى يوم القيامة، يدخلهم الله تعالى الفردوس. عندما يكونون في هذا الموقف وقد أدنى الله منهم الشمس. الله جل وعلا يضل بعض هؤلاء الصالحين العاملين الطاهرين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الشمس قريبة من الخلق مقدار ميل، مقدار ميل. الشمس الآن بعيدة عنا كل البعد، مع ذلك أنا الآن عرقان وأنت عرقان، المراوح لا تؤدي شيء، فكيف بها إذا دنت منا مقدار ميل؟ الميل دعه 1760 ياردة، كيف بها إذا دنت منا هذا القدر؟ هول عظيم وخصم جسيم، خصم جسيم عظيم جسيم. جماعة يوم لا ظل إلا ظل، الجزاء هناك عند الله. درويش مليون درويش حاط على وجهه برقع، لا برقع أسود كمان لأنه يخشى الله تعالى. جارته تعرض نفسها عليه تسوي له فعل الغنم، لا يرضى يا أبا أخ الله رب العالمين. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حال الشاب، أحب ابنة عمي راودها كانت صامدة واقفة أبا لا يمكن، أصابها جهد فقر حالة حاجة، قالت عرضت نفسها علي يا فلان أعطيني 120 دينار أمكنك من نفسي. وجد بغيته خلى بها حل الإزار، جلس منها مجلس الرجل من امرأتي، اضطربت الفتاة قالت له يا عبد الله لا تفضن الخاتم إلا بحق، حرام عليك تفعلها. فذكر الله وخشي الله وتركها وقام، تركها وقام وترك لها المال. الله جل وعلا جازاه في الدنيا قبل الآخرة. فهؤلاء المتقون، المتقون الصادقون العاملون الخائفون الراكعون الذاكرون الساجدون، الساجدون الخائفون من الله في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، والله إنه لكبير. ما كفى، أراد الباري جل وعلا أن يبشر عباده من الدنيا بما أعد له. قال ذلك، ذلك اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، أقول هذا، أقول هذه، أقول هؤلاء، أقول ذا اسم إشارة، تلك، تلك هذه إشارة. البعد له إشارة والقرب له إشارة في لغة العرب. الله تعالى يقول ذلك الجزاء الحسن النعيم المقيم روضات الجنات الدرجات العالية الفوز العظيم، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا عبادي المتقين الصالحين الخاشعين المفلحين أبشركم. هذه بشارة من؟ بشارة الرب. العاقل يبتهلها، العاقل يفرح بها، العاقل يعمل لها، يعمل لها، لأن الله تعالى بشر العباد. أنا لو بشرني إنسان قريب من السلطان يا فلان ما تدري؟ لا ما أدري. أنا سمعت خبر من سكرتير فلان بأنه معطوك درجة، رضوك واحدة درجة، رضوك إلى المرتبة العاشرة. يا سلام، والله الليلة هذه مالا. الخبر جاني به مطلع، الخبر قاله لي سكرتير ثقة. الفرح يعمر قلبي، يحولني من النوم، يملأ قلبي سرور وبهجة وفرح. أحسب الأحسب دقائق الليل متى يكون النهار حتى أذهب وأرى القرار وقع. لأن المخبر به مطلع ثقة، الذي خلق الخلق والذي وفق للعمل والذي خلق الجنة وخلق النار والذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يقول لعبادي إن اتقيتموني آمنتم بي عملتم الصالح أبشركم بأن لكم ما تشاءون عندي يوم القيامة. هذا شيء سهل؟ هذا شيء سهل يا جماعة؟ هذا خبر العليم الخبير. اسمع وتلذذ بكلام الله وتفهم معانيه. ذلك الشيء المذكور، ما هو المذكور؟ الذي ذكر والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الإشارة إلى هذا، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشرى من الله للعباد، فعليهم أن يعملوا لذلك وعليهم أن يأخذوا البشرى من ربهم جل وعلا. فإذا ما عملوا العمل الصالح قل أو كثر فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، ولا يظلم ربك أحدا، بل إن الله تبارك وتعالى جواد كريم، جواد كريم، منان عظيم. تعمل العمل القليل يثيبك عليه كثيرا. اضرب لي مثل بالمثال يظهر الحال. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عمل قليل، عمل قليل وجزاؤه الجنة، وجزاء العمرة تكفير الذنوب. من صلى في مسجدي هذا صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، صلاة فريضة أو نافلة بألف، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كتب الله لك ثلاثين حسنة، عطاء الجواد الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة، من سبح الله دبر كل صلاة عقب كل صلاة ثلاثا وثلاثين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إلى أن يقول ثلاثة وثلاثين مرة سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة، تسبيح تحميد تكبير ثلاثة في ثلاثة وثلاثين تسعة وتسعين، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يعني صلى العشاء وفعل هذا، صلى الصبح وفعل هذا، الظهر العصر المغرب كل ما صلى فريضة فعل هذا الفعل. ما هو الثواب؟ اسمعوا الثواب، اسمعوا الثواب العظيم. من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين، وحمد الله ثلاثة وثلاثين، وكبر الله ثلاثة وثلاثين، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الجزاء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل رغاوة البحر. ما قال ولو كانت كرمل عالج، ما قال ولو كانت كرمل صحراء لوبيا، ولو كانت كصحراء النهود، ولو كانت كرمل صحراء النهود، ما قال هذا، لأن صحراء تأخذ منها شيء وتحصيه، ولكن زبد البحر لا تحصيه. ولهذا يقول الله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يا جماعة قريش، يا مشرك العرب، يا أيها الجاهلية الجهلاء، إنه دعانا إلى دعاء إنني أدعوكم هذا رسول الله إلى الخير الوارث إلى السعادة الأبدية إلى سلام الله واتباعه واقتفاء شرعه. لا أسألكم على هذا الفول ولا على هذه الرسالة ولا على هذا البلاغ أجل. أنا ما أريد منكم مال، لا أريد منكم مال ولا مادة. وهو صادق، وهو صادق. أتوا إلى عمي أبي طالب، يا أبا طالب أصبنا من أخي ثالث سب أحلامنا سب آلهتنا، قل لابن أخي إن كان يريد مال جمعنا له مال حتى يكون أسرى رجل في العرب في قريش. يريد ملك جاء ملكناه علينا. المصيبة التي لا نريدها هي أن يسب آلهتنا ويسفي أحلامنا ويقول لنا لا تعبدوا هذه الآلهة. يريد زواج، يريد زواج، نختار له أجمل فتاة نزوجه إياها. والله لو كان يريد المال ويريد الجاه ويريد الملك نختار الثلاثة وأعطوه، لكنه بالعكس. لما عرض عليه عمه أبو طالب بكى وقال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. أخذ الشمس حطوها في يمينه والقمر في يساري، يعني له الأمر والتصرف. لا يريد أن تطلع الشمس لا تطلع، هذا على القول الأمر حتى يبلغ رسول الله أو كتاب الشريعة.